بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ السادس. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادس، ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه، أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، يعني يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنحوه أو بمعناه، هذا من باب الأفضلية. قال: وروي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود بالدرداء وأنس رضي الله عنهم، يعني أنهم قالوا في هذه العبارة. قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطأ. قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن، يعني لفظة تقرأ على وجهين فالأفضل أن يتبع قوله أو كما قال. قال: فهذا حسن وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، يعني التلميذ إذا علم الوجه الصحيح له أن يروي تلك اللفظة الوجه الصحيح. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا والله أعلم. السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض، يروي بعض الحديث مختصرا أو يروي قطعة من الحديث، تقطيع الحديث واختصاره اشتهر عن من الحديثين؟ البخاري رحمه الله. صواب جوازه ما لم يحصل الإخلال. قال: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، يعني الذي منع رواية بالمعنى لا شك أنه يمنع الاختصار لما فيه من ماذا من اختصار ماذا لما فيه من رواية بالمعنى، ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى، يعني إن كان قد رواه مرة في التمام جاز، وإن كان ما قد رواه على التمام فلا. إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل. وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه، ما لم يحصل الإخلال لا شك، يعني إذا اقتصر على بعضه لا بأس، إذا لم يحصل إخلال بأن يترك لفظة مهمة متعلقة بما أظهره. قال: والصحيح التفصيل أنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز. وإن لم يجوز النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي تركه، والحالة هذه بمنزلة خبرين، يعني حتى على من منع الرواية بالمعنى فمثل هذا ينبغي أن لا يمنع إذا نقل جملة وترك جملة، مثلا حديث من نفس عن معسر نفس الله عليه، أو وفي الحديث أيضا: ومن فرج كربة فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. لو نقل جملة واحدة ما يحصل أي إخلال، ولا تعتبر أيضا رواية بالمعنى: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لو اقتصر على هذه اللفظة ما حصل أيضا رواية بالمعنى، روى بنفس اللفظ. قال: لأن الذي نقله والذي ترك، والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة، يعني إذا كان الراوي الذي اقتصر على بعضه

كما أنه يجوز نقل كما أنه يجوز نقلها من لغة إلى لغة. يجوز أن تترجم كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأعجمي بلغته، فمن باب أولى اللهجات المخالفة للغة العربية لا يدخل في الكذب. قلت: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. روينا عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه نخلات لا شعير فيها. ولا شك أن النحو مهم لطالب العلم، فهو يحتاجه في خطابته، يحتاجه في تعليمه، في تدريسه، يحتاجه أيضا في القرآن، ربما ماذا يقرأ ويصحح في القرآن، في قراءة القرآن، بسبب عدم معرفته بالنحو. يحتاجه في قراءة القرآن، ويحتاجه في التأليف أيضا في الدعوة إلى الله. فيتعين على طالب العلم أنه يهتم بالنحو ويأخذ منه ما يستقيم به لسانه. ليس مطلوبا منك أن تكون ماذا كسبويه وابن مالك، فقط تأخذ ما يستقيم به اللسان بحيث لا يحصل التصحيف واللحن. ومما نتواصى به أننا نعود أنفسنا على الكلام باللغة العربية، فربما غلبت اللهجات على اللسان كما هو معلوم حتى بين طلبة العلم. ولكن نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على الكلام باللغة العربية حتى فيما بيننا، فهذا تدريب، اعتبر تدريبا للألسنة حتى تستقيم على اللغة العربية باستمرار. وإذا حصل دخول شيء من الكلمات أو أخطاء أو لحن يكون قليلا. من الذي ثبت عنه من الصحابة أنه كان يضرب ولده على اللحن إذا لحن ضربه؟ أمن لك؟ قال عندنا عن ابن عمر، أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عمر. لا بس يعني، لكن حتى ما يستحق هذا الوعيد. يعني إذا مثلا يعني الأخ يقول، وهو تنبيه طيب، قد يكون قصد الأصمعي أنه بمخالفته لبعض الشكلات يغير المعنى، وهذا يحصل إذا جعل الفاعل مفعولا به أو ما أشبه ذلك، قد يحصل تغيير المعنى في بعض المواضع. لكن أيضا لا يستحق أن يدخل في الحديث. الله أعلم، لأن مثل الأحاديث معروف المعاني فيها، وإذا حصل الخطأ في الكلام يعرف مباشرة من غيره من طلبة العلم. قال: وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم أو الضبط. يعني إذا أردت أن تسلم من التصحيف فلا تأخذ من الكتب فقط، وأخذ من أفواه العلماء. والذي يأخذ من الكتب يكثر تصحيفه، فيقرأ الكلمات على غير وجهها. كان بعض من لم يطلب العلم يقول إسحاق براهوية، ويقول أيضا ذكرها ابن حزم في المحلي، في المحلة. ها؟ ابن عبد البر. وآخر كان يقرأ في حاشية، يذكر حاشية وفيها علامة انتهى، رمز انتهى، بعدها محشي، فيقرأ محشي. يصل إلى الرمز يقول آه. الله مستعان. قال: أما التصحيح فالدليل السلامة منه الأخذ من أفواه العلم أو الضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيح، والله أعلم. وفي هذه الآونة ما أشكلت من كلمات تراجع لها القواميس انتشرت الحمد لله، وأيضا لا شك أنه بحاجة إلى أخ قد يصحقه ولا يشعر الأخذ من ماذا من أهل العلم. قال التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف، يعني سمع الحديث وفيه لحن من شيخه، هل يرويه على الصواب أو يرويه باللحن؟ من عنده جواب؟ يرويه بنفس اللحن، يعني سمع الشيخ ذكر حديثا ولحن فيه الشيخ، التلميذ يروي الحديث على الصواب أو غريب كذا يصلح، لأنه الخطأ من الشيخ. قال: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمع، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، روينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم، على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين، يعني أنه إصلاح بدون تغيير المعنى. وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضليل عليه، من يبين فوقه أن الرواية كما هي ولكن معناها فاسد، ما هي علامة التضليل عندهم؟ ما هي علامة التضليل؟ صاد ممدودة، ممدودة الطرف، وبيان الصواب خالدا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، هذا إذا كان في كتاب، أما إذا كان تحديثا فيريح للصواب. وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤية في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروا صوابا، لما غيروه عندكم غيروا بالهاء، لا غيروا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثيرا من أهل العلم خطأ، وربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح، يعني غيروا شيء صحيح، غيروا شيئا صحيح له وجه من الصحة، وربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال كذا قال الشيخ. وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه، واختصاره: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ. ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند الرواية، والسماع والقراءة وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغه. ينبغي التنبيه حتى يعلم الطالب أنه حصل خطأ في الرواية، وإذا وجد الحديث قد روي من وجه آخر على الصحة وعرفوا من الذي أخطأ فيها بيّنوا أن الخطأ جاء من رواية فلان وأن غيره من الرواة قد رواه على الصحيح، وهذا مما يقوي أن الخطأ حصل. قال: ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكا. والأولى سد باب التغيير والإصلاح أي في الكتب، لئلا يكسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين، يعني يجعل علامة التضبيب فوق الكلمة المشكلة ويبين في الحاشية، قال لعل الصواب كذا. قال: فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجها صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب، ثم قال: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا، وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح، وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى، يعني تلك اللفظة التي هي فاسدة وردت من طريق أخرى في حديث آخر على الصواب، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والله أعلم. العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط كلمة أو حرف، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق، أي من حيث جواز الرواية بالمعنى تكون الزيادة فيك بالإصلاح، وذلك تنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه، يعني تغير شيء من المعنى فلا بد من التضبيط والبيان بالحاشية، بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة، ولكن قال بحينة، يعني بينه. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما قد أنه قد أتى به وإنما أسقطه من بعده، ففيه وجه آخر وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني. كما فعل الخطيب الحافظ، يعني يزيد النقص ويجعلها جملة معترضة، يعني كذا. كما فعل الخطيب الحافظ إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرو بن عبد الرحمن تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله، يعني الآن كلمة تعني عن عائشة سقطت عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يبني إلي رأسه. هل عمرة تقول يبني إلي رأسه؟ عمرة تابعية، وهذا يدل على وجود سقط في هذا الكتاب، فأضاف الخطيب تعني عن عائشة. قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد. لماذا؟ لأن في نفس الجملة ما يبين أنه من كلام من؟ عائشة، لقولها يبني إلي. لكن لو قالت: كان رسول الله يبني إلى عائشة رأسه، فهنا قد يكون مرسلا، إذ لم يكن منه بد. وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، يعني قد وجد المحاملي من غير طريق أبي عمر أنه ذكر أيضا عائشة، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه

ألف مطوية المعنى، فهذا خطأ أيضا من أصحاب الدور النساخ يجعلونها المعني كما سيأتي. وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. قد فعل الزهري في حديث الإفك ذلك، جمع بين الروايات، قال حدثني سعيد بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص، والرابع منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ظنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، نعم، فجمع بين أربعة ثم قال وقد وعيت عن كل واحد منهم حديث وإني لا أثبت اقتصاصا وهو على كل واحد حديثا، ثم ساق الحديث مساقا واحدا دون أن يبين تفاوت الروايات. قال وقال نعم وقول أبي داود وقال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، يعني أبو توبة بمعنى ذلك. قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه، يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ مسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني لأنه جمع بين اللفظين، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما. وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبان، هذا يدل على أنه لم يتقيد بلفظ واحد، قد يكون ساقه على رواية واحد وقد يكون جمعه. وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنهم بخلاف ما سبق، فإن اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه على موافقة ما من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم. إذا اتفقت في المعنى جاز، لكن بيان كل رواية بلفظها أفضل كما صنع مسلم. الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه، يعني سمع شيخه يقول حدثنا أحمد لا يأتي ويقول أحمد بن حنبل يزيد إلا بفاصل هو ابن حنبل، يبين أن زيادة منهم. قال الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد. لماذا قيده من فوق شيخه؟ لأن شيخه هو الذي سيحكي عنه، فله أن يسمي شيخه بما شاء، فلان ابن فلان أو أبو فلان أو ينسبه، لكن من فوق شيخه سيغير لفظ شيخه، سيغير لفظ الشيخ على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البلقاني رحمه الله في كتاب اللقط له، عندكم اللقط واللقط أو اللقط مش عندك أنت اللقط بالقاف وكذلك النسخات من لعل اللقط أو اللقط بإسنادي عن علي بن المديني، ما نعلم هذا الكتاب مطبوعا، أين يراجع معرفة الكتاب هذا؟ أنت راجع اسم الكتاب؟ من تراجع اسم الكتاب؟ هين؟ ارفع صوتك؟ تعرفوا منها